شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 30 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 7 ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، كنا ألمحنا في اللقاء الماضي لمجموعة من السياسات التي انتهجها عمر بن الخطاب، حاجات متعلقة بالاقتصاد، حاجات متعلقة بالاحتفاظ بالتوازن الطبقي، مفيش طبقة تستأثر بالأموال والأراضي المفتوحة دون الآخرين، زي وجهة نظره في عدم تمليك الأراضي المفتوحة. 2، عدم أمره، نهى الصحابة عن الانزياح في الأراضي المفتوحة، يعني محدش يخرج إلا بإذن عمر بن الخطاب، يعني أنا همشي لا ما تمشيش، خلاص؟ طيب أروح أتملك لا ما تتملكش. ليه الفكرة؟ إن هذه المجموعة لها من السبق والنسب وكذا، لو ترك لها حرية التملك هيحصل خلل كبير جدا في الثروات، لدرجة إن ممكن أصحاب الأراضي المفتوحة نفسهم بعد فترة يحسوا إن في مجموعة دخلت. المجموعة دي في الأصل هدفها كان إيه؟ أصلا هدفها الدعوة، وفجأة إن أنت بعد فترة بسيطة جدا من دخولك هذه الأرض تملكت كل الأراضي اللي أنا كنت قاعد فيها، وبقيت ملكك، وكل الحاجات ملكك، والتجارة ملكك، فإيه اللي هيحصل؟ لا، هيحصل خلل كبير جدا حتى في يعني إيه، في النظرة الاجتماعية، وده حصل بالفعل، خلاص؟ فعمر بن الخطاب كان حريص جدا على فكرة مثلا عدم التوسع في الفتوح، يعني مش عايز الناس يعني على كده اللي عمله ده وكده، وهو كان محجم القيادات العسكرية بتاعته. ليه؟ كان يقول لا وددت لو أن بيني وبين السواد، أرض السواد اللي هي العراق يعني، أو ملك معظم ملك فارس، سور، لا أنفذ منه ولا ينفذون منه، يعني لا أنا أروح لهم ولا هم يجوري، بس إيه، قال لك أنا أستبق دماء المسلمين أفضل عندي من الأمثال، يعني أن أنا أستكسب من غنائب، لا ده مش حاجة كويس، أن أنا أحفظ أي دماء المسلمين وكذا، فإيه، وكأني ده الهاجس الأساسي بتاعه، لأن كثير جدا من المعاصرين دايما يتكلم على الفتوح على أساس أن هي كانت إيه، يعني حالة انزياح في الأرض مجرد للمغنم وبتاع، لا ده دي تفكير واحد من الخلفاء الراشدين. هل في ناس من اللي موجودين في الفتوح كثير جدا من القبائل حركها قدر كبير جدا من الحاجة الاقتصادية والجوء؟ كده ممكن، لكن ده لا يفسر لا الثبات ولا الاستمرار ولا إخضاع كل هذه المساحات، والفرق العددي مهول جدا، فنقدر نقول إن الخيرية غالبة، خلاص، مع وجود أثر ولا بد من الحب الدنيا أو الخروج أصلا للدنيا. قولي سؤال، في إيه؟ ليه أصلا فتوحات إسلامية؟ هو ده السؤال؟ طيب، احنا كنا بنقول ان احنا الاسلام في الفكرة المركزية بتاعته، الفكرة المركزية بتاعته هو التوحيد، خلاص، التوحيد ده ان يدخل الناس في التوحيد اما رغب او رهب، يا اما راغب، واحد يجي يقول انا هأسلم هدخل في الاسلام يعني، واحد تاني يا اما بسبب ان هو ايه، بقوة اهل الاسلام. طيب، الراجل اللي بقوة اهل الاسلام ده احنا عايزينه بقوة اهل الاسلام يدخل في الاسلام، احنا بنقوله عايزين يسمع عن الاسلام. طيب، في واحد سمع من الاسلام ومش عاجبه، ومدام هو غير مسلم في الاصل، القاعده الاساسيه ان هذه القوه اللي هو غير المسلم ده لن يريد بقاء الاسلام على هذه الصوره. ليه؟ الاسلام مشكلته ان هو لا يتوائم مع اي حل وسيط، لا يتوائم مع اي حل وسيط، يعني واحد مثلا اصحاب ديانه، الكفار عرضوا على النبي حل كويس جدا، يعني حل دبلوماسي، قالوا خلاص الموضوع سهل، انت تعبد الالهه بتاعتنا سنه والحل واضح، يعني حل بسيط، خلال السنه اللي المفروض الناس هتعبد رب العالمين المفروض النبي ينشط بقى ويدعو الناس، يمكن الناس تحب. لا، الاسلام لا يتماشى مع ده. ليه؟ لانه الاسلام جاي كلام واضح جدا، هو اله حق والباقي كله زائف. طيب، التعاملات برضه الاسلام جاي يحط منهج متكامل، يعني منهج حياه كامل، المنهج ده بيصطدم في الغالب، مش في الغالب، دائما مع جميع اي حلول اخرى، سواء فلسفات ايه، هي معركه بقاء بس ما بين الايمان والكفر، ما بين الايمان والكفر. فجزء من الوظائف اللي مدسوسه جوه شرائع الاسلام، لو المسلمون يقدرون على

نقلنا القتال بعيد تماما عن جزيرة العرب تماما وعن مركز الإسلام، وكل هذه البلاد يعني في مساحات منهم كبيرة جدا دخلت في الإسلام. لا ما هو هو في برضه في حاجة القانون الاجتماعي الإنساني، هو الرجل ده أنا بقول له إيه، أنا بقول له يقبل بشرط، هو قابل بي الشرط إنه أنا أبقيه في مقابل إنه يسمح بالدعم، لأن أنا في الأول في الآخر برضه أنا مش يعني إيه ليه حد الحد هو إنه يسمع كلمة الله عز وجل، يؤمن ولا يؤمن دي رب العزة سمح له بيها، يعني هو رب العزة سمح له إنه يكفر في مقابل ان هو ياتي يوم القيامه فيسال عن هذا الكفر، لكن بعد ما ايه بعد ما يسمع يسمع حجه رساليه صحيحه. لحظه، طيب في نهايه عهد عمر بن الخطاب واضح جدا ان عمر بن الخطاب معظم السياسات اللي خدها كرست الحاله، واحد من العدل، اثنين توسع انتشار الاسلام الدعوه نفسها، انتشار الرقعه نفسها، يعني هو كان خايف ويعني محجم المسلمين وكده، لا كمان الرقعة الناس بتدخل في دين الإسلام، كثير جدا من الناس لما تسامع بالإسلام، يعني من أشهر النماذج اللي احتكت بعمر بن الخطاب للنموذج الهرمزان وقائد القوات العسكرية بتاعة الفرس، لما المسلمين قعدوا 18 شهر تقريبا محاصرين حصن سوتاستر في فارس، الحصن ده كان عجوبة معمارية وتحصين عالي جدا، وكان في مجاري مية تدخله، بعد كده هذه المجاري تصب فيه انابيب من الرصاص لغاية البيوت، كانت حاجة تحفة يعني خلاص، والمسلمين معهم برضو سلاح في حدود اللي كان موجود مع العرب في الوقت ده وفي الفتوح، ف 18 شهر محاصرين الحصن مش عارفين يتجاوزه 18 شهر، لغاية ما في من الأشياء التي حدثت لهم واحد رملهم سهم لقائد المسلمين أرى الرسالة فقال له إيه، قال له على فكرة إن قائد الحصن يعني الرجل بيعاملنا معاملة زي الزفت ومفيش عدل وظلم وبتاع، وإحنا سمعنا بالعدل اللي عندكم وكده، فلو أنت تعطيني عهد بإن أنا آمن في أهلي ومالي وأموالي والناس اللي معايا أدلك على عورة الحصن، في حتة لو دخلتوها تعرف خش الحصن. فالراجل بعت له نفس الحته اللي اترمى منها السهم، بعت له سهم قال له ان هو ايه لك هذا العهد انك لو دللتني، فقال له لا بص شويه كده وهيجي لكم واحد من طرف، هيجي لكم منين، ده احنا محاصرينكم 18 شهر مفيش نمله تعرف تدخل ولا ده. شويه له واحد عنده ده جابوه ازاي ده بعته رموه بسهم، فقال له لا الممرات الميه اللي بتخش المدينه في حته لو دخلتها صعبه جدا وعايزه فرسان اقوياء ورجل اشداء والا الميه تجرف، انا ادل لكم عليها. المهم دخل سيدنا مجزاة بن ثور ومجموعه معاه، راح قال له ايه هي دي هو ده المكان اللي تدخلوا فيه، وبعد كده المسلمين دخلت. طبعا هي الفكره في ايه، ان هو حتى اللي دلهم ده عايز برضو جهد عظيم جدا، ان مجموعه صغيره جدا هتدخل، المجموعه دي تقتل كل الحرس اللي على الابواب ويفتحوا باب عشان المسلمين يخشوا، يعني اللي هو ايه برضو انت باعت ناس، يعني المجموعه اللي دخلت دي قدرت تعمل كده وفتحوا الحصن، وبعد كده حصر الهرمزان اللي هو قائد الفرس القائد، فقال لهم انا معايا 100 سهم هتمسكوني وهتقتلوني بس هاتي منكم 100 واحد قبل ما تمسكوني، هعرض عليكم حاجه احسن من كده ان انتوا بدا. فقالوا له ايه، قالوا له قال لهم سلموني للخليفه بس حي ما حدش مد ايده عليا، فقالوا له ماشي انا هعمل فيك هقتلك تعال يعني ما هو يعني كان قتل 2 3 من الصحابه ومن مقاتلي الصحابه خلاص، يقال ان هو قتل سيدنا مجزاة بن ثور، سيدنا براء بن مالك قتل في سيدنا براء استشهد في الفتح لا براء لم يقتل في حديقة الموت ولم يقتل سليم، هو مات في الحصن ده، حتى هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأنصار لو أقسم الله لا براء، هو سيدنا براء أقسم الله عز وجل في حصن في التستر، هو قتل في التستر، قال اللهم يعني أقسمت عليك إلا منحتنا أكتاف الكفار وأن تجعل البراء أول شهيد، فقلت سيدنا البراء في فتح تستر، وبرضه هو كان يعني عشان كده كان كل الناس يعني الهرمزان كان مشكلته تقيلة، يعني سيدنا البراء اتقتل في الفتح، سيدنا مجزاة بن ثور قتل في الفتح، قتل ناس كتير يعني خلاص، لكن البراء عمل كده في حديقة الموت وما ماتش. سيدنا البراء القصة اللي بيحيل عليها أستاذنا إن في قتال الردة حصنوا في حصن شديد لمسيلمة كذاب حدش عارف يخش، سيدنا البراء بن مالك كان جسمه قليل بس قلب أسد يعني، قال لهم انتوا تحطوني جيبوا ترس كبير جدا وتحملوه على سنة الرماح وترموني جوه، طيب وبعدين ارموني جوه انا بس انا كفيل بيهم، رموه جنب الباب ده قتل كل اللي حوالين الباب وفتح لهم الباب، فيقال ان هو بعد قعد فتره طويله جدا يتداوى مما فعله به الناس. يقول لك ايه، كان كثير من الروايه لما يقول لما شهد البراء 70 موضع لو اراد اي احد يضع ايده في جسمه يضح من الضرب من السهام والرماح اللي خده، وفتح الباب ولم يقتل. يعني هو كمل معاهم، يعني هو نكد عليهم بعدين، لكن قتل في فتحة أسد. الشاهد ان الهرمزان لما رجعوه سيدنا عمر بن الخطاب، رجع معاه سيدنا المغيرة بن شعبة كان يتقن الفارسية، وكان معنا سيدنا الأحنف وهو من التابعين، يضرب بيه المثل في الحلم. لما دخلوا المدينة الهرمزان ده لابس مدهب وبتاع، شكله ايه حاجة كده يعني خواجاتي. فالعيال الصغيرة هي بتلعب، شايفينهم رايحين جايين، هم بيدوروا على عمر الخطاب مش لاقينه. فعيل من العيال قال له انت بتدور على الخليفة؟ لسيدنا المغيرة. قال له اه. قال له جاله وفد من الكوفة قعد معاهم، خلص كلام قلع القلسوة بتاعته ونام في المسجد مستني الصلاة الفريضة اللي بعدها، روح له هناك. فدخل سيدنا المغيرة عارف ان النبي سيدنا عمر الخطاب كان بينام قليل جدا، يعني قيام ليل وحرس للرعية بتاعه، فكان بينام قليل جدا. فدخل ليه نايم، فقال لك انا ما مزعجوش. قال له عد. وقعد هم الثلاثة مستنين ويصحى الصلاة اول ما تتأذن. فسيدنا الهرمز كان من أصحاب الاطلاع على الكتب القديمة، فعارف وصف الأنبياء فوصل له كده، هو مش عارف مين ده. وبعد كده يكلم المغيرة يعرف فارسي، قال له مين ده؟ واحد نايم هدومه مقطعة وبتاع ونايم على حصى. قال له مين ده؟ قال له ده عمر الخطاب الخليفة. قال له إذن هو نبي، يعني ما بيعملش ده هو فتح ده أسقط ملك فارس اللي قاعد ده. يعني اللي هو ده المسجد حصى مش حتى مش مفروش وبتاع. فقال له إذن هو نبي. قال لا، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يفعل فعل الأنبياء. هو عام النبي. يعني واحد يعني عام النبي يعني خليفة النبي، يعني يفعل فعل النبي لكن بلا وحي، يعني هو مش نبي بس يعمل زيه خلاص. فلما الناس كترت أول ما جايين يتفرجوا على الهرمزان، أول ما كتروا في المسجد يقول لك بص شايف بيلمع وبتاع، قعدوا يتفرجوا عليه لغاية ما الصوت عالي لغاية ما سيدنا عمر الخطاب صحي. فأول ما صحي بص شاف الهرمزان. سيدنا عمر الخطاب كان يعني عبقري وعنده حس عالي جدا في الملهم. فوصل له كده قال له هرمزان يعني هو انت، لانه كان ايه يعقد معاهدات مع المسلمين ويغدر يعقد ويهدي، فكان وقتل ناس من الصحابه وكان اسمه جه كتير قدام عمر الخطاب. فقال له اه بتاع، فقال له اه ماذا فعل بك يعني الغدر والخديعه واللي عملته مع المسلمين وكده. وخلاص سيدنا عمر الخطاب هيقتله، يعني هو قالوا له ده صواب، قال ما نزلش غير على حكم عمر الخطاب. قال له ماشي كويس يعني ما هيقتل خلاص. فقال الهرمزان ايه؟ قال انا عايز اشرب ميه. سيدنا عمر الخطاب قال له حد يجيب له كوبايه ميه. فجابوا له، فمسك الكوبايه وايده بتتهز. فعمر الخطاب قال له مالك؟ فقال له اخشى ان تقتلونني قبل ان اشرب الماء. فقال انت امن حتى تشرب الماء. فاحتبه. فقال له هاتوا له كوبايه ثانيه. فقال لا كنت استامن، يعني انا عايز بس ما حدش يقتلني. قال لا والله اني قاتلك، انت هتروح فين؟ انت تشرب الماء وقتل دلوقتي. ليه؟ لان هو يعني هو فعل ما فعله غدر بالمسلمين، هو مش فكره انه عايز يقتله خلاص. فقال له لا قد امنتني. قال لا لم اؤمنك. فسأل له طب اساله المغيره مش امني؟ قال له قد امنت يا امير المؤمنين. سيسال الاحنف بن قيس قال قد امنت. قال ويحك كيف امنه وقد قتل اخوك؟ سمى له الصحابه وبتاع. فقال له بس انت قلت له هو امن حتى يشرب الماء، هو تاني غلس مش هيشرب الماء كبه خلاص. فعمر بن الخطاب بص له قال له انا لا انا انا لا انخدع الا لمسلم. يعني ايه؟ يعني ما حدش مش كافر اللي يعمل فيها الحركه دي. فما زال ذي يكلمه وبتاع مش عارف ايه، هو كان صاحب عقل وحكمه وبتاع الهرمزان. فاسلم. فسيدنا عمر بن الخطاب اللي لو واحد هدفه القتل اول ما يشوفوه هاتوه ابدل بتاع ده وقتين ده اتكلم وراح وبتاع مش عارف ايه، واسلم وصار بعد كده مستشار عسكري. سيدنا عمر الخطاب كان يستعين برأيه، يقول له احنا ناخد الحصن ده ولا ده؟ يقول له لا بص لف كده واعمل كده، لانه طبعا هو ايه قائد عسكري هو الحاجات دي كلها بتاعته يعني خلاص. وأعان المسلمين ثم قتل، يعني قتلوا ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. لما طعن عمر بن الخطاب شكوا فيه ان هو فخده بالظن، يعني قتلوا يعني ولم تثبت عليه شيء، يعني هو قتلوا ظنا انه ساهم في قتل عمر بن الخطاب. لكن الشاهد سيدنا عمر بن الخطاب في ختام عصره احنا نقدر نقول المشهد اللي موجود خلاص مفيش ملك فارس، خلاص المسلمين اسقطوا ملك فارس، اللي متبقي بس ايه يعني كده بس ان المسلمين يستتب لهم الامر في حكم المدن، لكن خلاص المسلمين استقر لهم الامر. اثنين المسلمين دخلوا مصر، سيدنا عمر العاص دخل مصر، الشام استقرت له والروم خلاص خرجوا منها، يعني تقريبا المسلمين برضو مستقر لهم الامر في الشام. الجزيره العربيه كلها تحت حكم عمر الخطاب، جزء كبير جدا من الهيكل الاداري المالي انضبط جدا داخل الخلافه الاسلاميه. سيدنا عمر الخطاب من القرارات التي اشار بها ولم يفعلها، يعني لم يقطع فيها، قال لهم لا تستكثروا من العبيد العجم. كلمه علج او علوج

هو راجل كذاب قوي اللي كده. فسيدنا سعد عمر الخطاب واحد يقول لك ايه لا ما ده ما تصدقش في سعد. سيدنا عمر جاب سيدنا سعد وقال الرجل يقول فيك كذا وكذا وانك لا تحسن الصلاه. فسيدنا سعد قال له انا لا احسن الصلاه؟ قال والله لقد رايتني سابع سبعه في الاسلام، انا سابع واحد اسلم واني اصلي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانا افعل كذا وكذا. ووصف الحديث ده الرجل ده يعني ايه عمل حاجه عدله وهو بيكذب، ان هو ايه خلى سيدنا سعد يصف الحديث كله مطول في حديث واحد، فده أطول حديث وصل لنا في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عمر الخطاب لما أتم الحديث قال والله إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الصلاة، وعزله. واحد يقول لك يا مولانا ازاي، طب الراجل صادق وما عليهوش حاجة وبتاع. الناس هيقول لك ايه قص كلمه قص قريبه قص من نفس القبيل، شالوا جاب لهم صحابي تاني لا يتخير عنه وايه حسم مادة الفتنة. عمر الخطاب كان كده مرة قالوا له اصف ايه لذا مرة لما اتخذ باب، هو كان قايل لهم شرط من شروط عمر بن الخطاب انه لا يتخذ، كان اي واحد يوليه شوية شروط، لا يأكل سم، لا يضع ما يحطش باب بينه وبين الناس، اي حد يجي يسأله في اي وقت، خلاص لا يسرق، لا يتاجر وهو في الامارة وبتاع، ولو ومن تاجر منهم فعل بهم الافاعيل، ولا يتخذ باب. فسيدنا سعد سمع عمر بن الخطاب انه اتخذ باب دون الناس، يعني مش اي حد يخش له في اي وقت بالليل والنهار، فبعت له واحد حرقه له. فقالوا له قالوا للامير قالوا له على فكره في واحد بيحرق الباب بره، قالوا لهم ده عمر بن الخطاب بعته شكله كده، لانه ايه اصل مين اللي انا قايل لك مفيش باب، انا اصل ده سين بيننا وبين بعض مفيش باب، بيبقى حرقته لك يبقى مين. سيدنا ابو هريره كان بيقول ان هو لا يفرى الامير وهو في الاماره، اللي هو فكره تعمل لي ايه اللي هو بيسموها قرار الذمه الماليه، تقول لي انت معاك ايه قبل الولاء وبعد الاماره هطلع عينك. فعمر الخطاب كان في ناس كتير يتفلتوا يقولوا له لا ما تولاش، يقولوا له لا تتولى ويطلع عينه ليه، لانه عارف انه راجل صالح وامير وبتاع، فيخليه للمسلمين ويطلع عينه بعد كده في الحساب. فسيدنا ابو هريره اول ما قدم من الاماره كل شويه بيرجع يقعد مع عمر يحتاش في حساب ويشوف هيوليه ولا يعدله، اول ما شافه عمر الخطاب قال له ايه سيدنا ابو هريره، قال له ايه هلم الي عدو الله وعدو كتابه تعالى. سيدنا ابو هريره قال له شافه قال انا عدو الله بل انا عدو من عداهما، انا متى قال فقال من اين لك هذا المال فلوسك كترت، قال اين امرؤ تاجر انا تاجرته بتاع ودي، قال له لا والله تقسم ماله، هو كان يقاسم اي حد يشك فيه يقسم ماله، نص ماله حطه في بيت يدخله في بيت المال قال لا والله لا اعطيكم مال تجرت فيه وبتاع، قال له لا والله لا تفعل، المهم يمشي ماله وبتاع بقوه السلطان وبتاع، راح ادهول خد نص مال فمشي ومغاضب وبتاع. فعمر الخطاب مشي وراه شوف ايه هيعمل ايه هيعمل ايه، فيقول فسيدنا عمر الخطاب فوجده ودخل فيعني فتوجه في هيئه الداعي قاعد هيدعي وقال اللهم اغفر لعمر اللهم اغفر لعمر اللي هو يعني مطلع عينينا. بس هو عمر الخطاب كان هذا الشك اللي خلى الناس ايه ايش فيش فتنه عقده عمر الخطاب، ليه ما حدش يعرف يشكك، شك في ايه هشك في ايه الراجل يعمل ايه ولا علوكم في الناس عشان جاله مره واحد ماسك شعره، العرب زمان كانت ترخي شعورها حتى الرجال كان شعورها طويل خلاص، فشعره مقصوص ومعاه شعره مسكه ودخل على مجلس عمر خليفة قاعد والناس قاعدة وراح مسكه وراح رمه له بصدر قال اتق الله عمر، فالناس قامت همت في الرجل فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، فما زال بالرجل قال مالك، فقال ألم تولي أبو موسى الأشعري على العراق مش أنت اللي مولي أبو موسى، قال نعم، قال يعني ضربني وعذرني وحلق لي شعره، فقال له مكانك كتب كتاب قال له تروح تديه لأبو موسى تقول له ينزل على القاضي، القاضي اللي معينه عمر في العراق ينزل أمام القاضي أنت وهو، ولو كان ليك مظلمة تضربه في نفس المكان، تجيب الناس اللي شهدوا الحد اللي التعذير يشهدوا وتحلقوا الشعر قدامه خلاص. فبهذا مفيش عثمان بن عفان مع بالطابع بسبب طابع الرقة واللين اللي هو فيه فعقل الناس إيه على قدر من التوسع شوية. برضو دي من الحاجات من الإنجازات الضخمة جدا، ودي يعني إن شاء الله يعني في ميزان عثمان بن عفان الأمة كلها في ميزان إن شاء الله في هذه، أنه قد جمع أمة محمد على مصحف واحد. سيدنا عثمان بن عفان في الفتوح لما المسلمين أكثروا من الفتوح جاء واحد من الصحابة قال له أدرك أمة محمد قبل أن تختلف بالكتاب اختلاف اليهود والنصارى، قال له إيه حكاية، قال له الناس أنا صحابي سمع قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أقرأه بقراءة فرح فحفظ ناس بقراء، الناس دول عجم وغير متقنين لا لهجات العرب ولا بتاع، سمع واحد تاني بيقرا قال له ايه ده القران اللي معاك ده مش قران اصلا ده بتاع ده انت كفار وبتاع، فاخذوا يضربون القران بعضه وبعض بالقراءات خلاص، فقال له لا الناس هتختلف خلاص، وبعض الناس قد لا يحسن القراءه لان العربيه كانت ايه بتاع فبالتلقي والتلقي، قال له لا لا لا استنى كده، ثم جمع اخذ المصحف الامام اللي كان موجود عند السيده حفصه في خلافه عمر بن الخطاب وقال لها هاتيه

أو مطاعة يقول لك لا ما هو أصحاب النبي قتلون فإحنا نقتلهم كما قتلون، فلم يدع المبتدع حجة، يعني لم يعني إيه عصم دماء المسلمين من بعده، محدش يبغى على الأمة بده. ده واحد. اثنين، حتى لا يقال أن من جمع القرآن استخدم السيف في الناس فيقول فإذا جمع القرآن بالسيف، يعني يتقال ده في ده، مش يقول لك مش ده هو اللي الناس لما قالوا له لا طب ما ايش ضمنك ان هو خب بعض الآيات وبتاع ده، احنا على كده والشيعة بيقولوا ان القرآن محرف، او بعض فرق الشيعة بتقولوا ان القرآن محرف ولم يبلغنا فيه اشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم اشار باشياء ولم تبلغنا اقوال ولم تصل لنا وهكذا. فتخيل لو ده حصل خلاص، فهو قد عصم المسلمين من كل هذا. حتى بعض السلف كان يقول رضي الله عنه عثمان حصر 40 يوما فلم يدع لمبتدع حج، ما يجيش واحد خليفه يقول لك هو مش حصروني، استدعي مباحث امن الخلافه لمن للعيال دول وكل واحد هات لي بطايقهم وانفخهم كلهم، لا لم يفعل هذا. هو الرجل قال لهم ايه؟ سيدنا ابو هريره لما جاله وقال له انا الان طاب الضراب، قال له الان يعني طاب القتال، فانت امير بر وهم خوارج، فانا دلوقتي حارب وانا مطمن، فلو الله عز وجل سالني فاقول كان امير بر ده خليفه عادل وهم خوارج خرجوا عليه بغير حق. ما هو مين الخوارج؟ مش الكلمه دي حاليا بيبقى كوره، الخوارج ده التعريف في السياسه الشرعيه، الخوارج هم من خرجوا على السلطان الحق بغير حق، يعني لازم يكون هو سلطان حق او امير حق او خليفه حق بغير حق، ده شرط، والا مش كل واحد خرج على واحد بالسلاح، ممكن يكون الخارج بالسلاح على الحق والخارجي هو على الحقيقه، اللي خارج على الامه هو اللي بيضرب الامه. مين الخارجي؟ خرج على السلطان الحق بغير حق، ده لو كان خارج على السلطان. طب السلطان نفسه ممكن يبقى خارجي؟ لو ضرب الامه بالسيف لا يفرق بين برها وفاجر، لو ده يبقى هو خارج على الامه. واحد يقول لك هو ينفع يبقى السلطان نفسه خارج على الامه؟ نعم وقع، وقد افتى بذلك التابعين. واحد من التابعين كان بيسال واحد من اظن بيسال سيدنا حسن البصري، فبيقول له الصلاه ورا المبتدع، واحد مبتدع صلي ورا، قال نعم تصلي، فقال له قد صلينا دهرا، لما لقيه مستبشع يعني واحد مبتدع وكذا، قال له صلينا دهرا وراء الحروريه الازرقي، الحروريه الازارقه دول الحروريه نسبه الى حروراء بلد علم على الخوارج، فلما يتقول حروري يتقال انه خارجي، والازارقه فرقه من فرق الخوارج نسبه لنافع بن الازرق. فقال له احنا صلينا فتره طويله جدا وراء واحد حروري ازرقي كان بيحكم العراق واحنا صلينا وراء، فقال له لم يعلو حرورين ازرقين على العراق، او هو مش فاهم يعني ازاي فين الحروري. فقال له تدري من هو الحروري الازرقي؟ هو فاكر ان كل واحد من اتباع نافع بن الازرق يبقى هو ده الايه الازرقي، او واحد خارجي يعني اللي هو خوارج بيكفر بالكبيره ده. قال له كل من قال تفسيري انا للقران او رايي انا صواب ومن خالفني كافر فهو حروري ازرقي. هو ده الفكره، ان الخارجي هو دي الفكره، ان هو بيحط فاصل بينه وبين الامه ثم يكفرهم ثم يقتلهم. لو فعل ده الحاكم يبقى خارجي، وهو الحجاج، فقالوا الحجاج بن يوسف كان حرورين أزرقي، بالرغم الحجاج بن يوسف كان بيقاتل الحرورية، يعني هو كان بيقاتل الأزارقة، لكن هما الاثنين عند أهل العلم واحد، ده خرج على الأمة يكفرها ويقتلها بالسيف لهم الأزارقة، وهو يخرج على الأمة يضرب لا يفرق بين البر والفاجر والمؤمن والفاسق، لا يفرق ويضرب الناس ويكفرهم كل من خلف أو فرق فيقول كافر. فطب إيه الفرق؟ هو ده عشان سلطان ما يبقاش، لا هو خارج خلاص كده. طيب في مبحث لطيف جدا كان عامله الدكتور، احنا حلنا ده على ده وانا بحيل عليه تاني، الفصل الاخير بتاع الكتاب بتاع نظريات السياسيه في الاسلام بتاع الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، في طرح حسن جدا لفكره اللي هو انا بيسموها نظريه الصبر ونظريه الثوره، او نظريه السيف ونظريه الصبر، يعني الصبر على ولايه الجور ولا الخروج عليهم بالسيف، الخلاف المطول من الصدر الاول لحتى الان، وفي تفصيل جيد جدا واسقطه على التاريخ المعاصر وبتاع، في كلام لطيف جدا. النظريات السياسية في الإسلام للدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، طبع دار التراث، فصل الأخير، فصل بسيط جدا ولكن إيه ثري جدا بالنقول وكذا. المهم قالت الأمور أنه خير أن ينزع نفسه من الخلافة، فقال لا والله لا أنزع نفسه عن الخلافة، ونازلا في ذلك على أمر رسول الله ولا يقاتل. حتى لما سيدنا أبو هريرة قال له كده، قال له أيسرك أن تقتلهم جميعا وتقتلني معه؟ قال لا. فقال إذا دماء المسلمين تتكافأ، يعني هم رأوا أن يقتلوه، هو رأوهم مسلمين فلا يحل قتالهم إلا بثلاثة، وهم ليسوا من الثلاثة، يعني واحد يقول لك أصلا بفكر أقتله، ده لا يبيح دمه في الإسلام، مع الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وكذا وكذا بالأمة ثم قتلوه رضي الله عنه. خلاص، فلما قتل صارت بقى مشكلة كبيرة جدا. في بعض الولاة كانوا بدأوا عندهم نية أن هم يرسلوا قوات لنصرة عثمان بن عفان زي سيدنا معاوية في الشام، ولكن طبعا تأخروا جدا،

ويتبقى برضو من النبي صلى الله عليه وسلم نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل الأنساب لا ينفع نسب يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا في الكتب بعد التطاير يعني، وإلا هو من الشفاعة يعني، بقى في تطاير الصفعة لا تنفع الأنساب، لا أنساب بينهم، ده في التطاير الصفعة، لكن بعد ذلك في الشفاعات وكذا لا ينقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر بن الخطاب وهو خليفة وهو كبير في السن خطب بأم كلثوم رضي الله عنها بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة، يعني طبعا فرق السن كبير، وتزوجها، فكانوا الناس يقولوا له يعني ليه، فأقول يعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن يعني أصل نسبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعلق بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويصح عند أهل السنة، وإن كان الحديث الشيعة يعني يذهبوا به كل مذهب، ولكن هو صحيح عند أهل السنة أنه إيه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي على بيتي، أوصيكم الله بعترتي. الحديث حديث العترة حديث صحيح، ولكن الشيعة يعني يذهبون به كل مذهب، ونحن نقول أنه الصالحين وأهل العلم من أهل البيت هم يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني. طيب سيدنا علي بن ابي طالب لما توجه الى العراق وقامت يعني وقع قتال بينه وبين القوم الذين فيهم سيدنا الزبير وسيدنا طلحه وسيده عائشه، فسيدنا علي حجز جمل عائشه، حتى سميت بعد ذلك الموقع بالجمل بسبب جمل عائشه، لان كان الناس يعني يقولون يعني من كانت فيهم عائشه يعني خد ايه مكانه ادبيه ونفوذ، بسبب يقول لك معانا ام المؤمنين بتاع. فسيدنا علي يعني امر بعض قواته بان ايه تحلقت حول الجمل فاخذوه يعني ايه بعائشه، فحجزوها على الناس، ثم ايه يعني سيرها إلى المدينة مرة أخرى، فعادت معززة مكرمة، ثم بقي الخلاف بينه وبين أهل الشام كما هو. فيعني ما زالت الرسل بينه وبين معاوية حتى إيه وصل الأمر أنه يعني لا يحسن بينهم وبينه إلا القتال، فوقع قتال بينهم وبين جيش الشام في معركة صفين، يعني انتهت على أنه في حاجة في المواضيع موجودة من أثار الجاهلية وتبقى لها أثر في الإسلام اللي هو أثر حسن، يعني كان القوم إذا اقتتلوا من بطن واحدة يعني الأسود الخزرج مش عارف إيه، واستشعر الناس المعركة يعني القوات متكافئة وهم أكفاء ودولا فرسان ولن يفروا، يعني هم من الكفاءة والقوة والرجولة إنه لن يفر خلاص، فيقتلوا بعضهم بعضا، فكل المقتلة دي في الآخر محسوب عليهم، يعني كل واحد بيقتل إيه بيقتل نفسه. وفي كثير جدا من الأبيات باب في الحماسة، حماسة أبو تمام، حماسة الكبرى، فيها أبيات كثيرة جدا أنه في العربي كان يقاتل أحد أقاربه فيقتله، فيقول في ذلك الشعر يعني يقول يعني وأنا بقتله أنا مشفق جدا عليه ولكن قتلته برضه، عشان يعني اللي هي التنازع الشديد جدا، واحد بيقتل ابن عمه بيقاتله، واحد بيقتل أخوه خلاص. فأما الناس يتراءى حتى بعض التابعين لم يقاتل لهذا السبب، لما قال سيدنا أبو العالية يمكن شهد القتال، فلما وقف مع سيفه وبتاع شهد فيه قتال وفيه إحقاق حق الحق، قال ما وقف، فوجد الفريق الأول رفعوا السيوف وقالوا لا إله إلا الله الله أكبر، ثم الفريق الآخر لا إله إلا الله الله أكبر، فقال يعني فمن للروم فمن للديلم، يعني لم كانوا مسلمين يقتلوا بعض، فكف عن القتال ولم يقاتل. كثير من الناس حضروا القتال ولم يقاتل، ومنهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه خرجه معه، سيدنا عمرو بن العاص قال له تيجي تقاتل معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عبد الله بن عمرو العاص قال له يعني لا تعصي لأبيك أمر، فخرج معه عشان النبي قال ولم يقاتل، فيقولوا له أنت تقتل تخرج لتقاتل، يقول لا أشهد ولا أقاتل، أطيع النبي وأطيع أبي، أبوه قال له اطلع معي، فطلع معه بس لا أقاتل عشان النبي، وهكذا يعني. ففي ناس كده، فلما كثير من أهل الأحلام في الفريقين رأوا هذا الأمر فقالوا إيه، تنادوا بالأمر المشهور في الجاهلية اسمه البقية، البقية البقية يعني إيه، إن هو إيه ابقوا على أنفسكم للعدو ولا تقايوا خلاصنا خلاص. فتنادى بعض الناس بالبقية، وبعض الناس رفعت المصاحف على أسنة الرماح، وكانت جيوش متكافئة يعني فيها عدد كبير جدا، وإن كانت الغلبة ظاهرة لجيش علي بن أبي طالب. فلما يعني الناس تسمعت بهذا قالوا إيه، كثير من أهل القرآن والقراء اللي كانوا في عهد في جيش علي بن أبي طالب قالوا الناس رفعوا المصاحف على سنة الرماح ويعني استبقوا المسلمين لمعرفه، فنوقف القتال. أما علي بن أبي طالب فارتأى في أول أمر ألا يوقف القتال، فعلى ما كانت الرسل يعني هو كان عمال يرسلهم عليه من الأول حتى لا يقع قتال خلاص، ولكن هؤلاء قراء المجموعة الكبيرة في جيش علي بن أبي طالب قالوا لا إحنا لا نقاتل ونلتزم بالبقية ورفع المصح ونحكم القرآن بيننا وبينهم. فسيدنا علي بن أبي طالب يعني إيه قال له ماشي، ثم قال قولته المشهورة يعني إيه يعني كلمة حق يرد بها كلمة حق أريد بها بطل. سيدنا علي قال كلمتين يعني قانون. قال كلمة حق يراد بها باطل في القتال، وواحد جاله قال له عايز يحتج بيه بوجود زبير وطلحة في جيش معاوية في أول الأمر ولم يقاتله، ذهب وقتل، قتلتهم المنافقين في من قتلت عثمان. فقال له تزعم أن طلحة والزبير كانوا على الباطل؟ قال يا ابن أخي لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فواحد يقول لك يعني الشيخ الفلاني يعني غلطان؟ يا ابن أخي اعرف الحق تعرف أهله، يعني أنت تتعلم العلم تميز الحق من الباطل. لكن بالأشخاص قال له إيه؟ اعرف لا تعرف الحق بالرجال، يعني مدام فلان قال كذا يبقى صح، لا مفيش كده، اعرف الحق تعرف أهله، يعني أنت لما تعرف الحق تعرف تميز، غير كده مش هتميز كده مش، وإلا لكل صاحب علم كبوة وزلة وكذا، فلا يعرف الحق بالرجال. خلاص، فالأمر قال إلى تحكيم وهدنة بين الجيشين، لم تفض إلى شيء. كان التحكيم من قبل سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا أبو موسى الأشعري، والتحكيم من قبل سيدنا معاوية كان سيدنا عمرو بن العاص، ولم يعني يتفق على شيء صلب يبنى عليه، لكن الخوارج حسمت الأمر. الخوارج دول كانوا القراء، مجموعة القراء العباد اللي كانوا في جيش سيدنا علي، وقالوا له إيه؟ تنزل على حكم القرآن. فلما حكم الناس رجعوا لنفسهم وقالوا إيه؟ قالوا تصدق إن إحنا كده كفرنا، لأن إحنا عصينا الأمير بتاعنا، ومعصية الأمير كفر. خلاص، فقالوا له على فكرة إحنا كفرنا وإحنا قاصين وغلطانين وإحنا بنتوب إلى الله عز وجل. فكان ماذا؟ قالوا له أنت برضو كافر، لأن أنت مدام عارف الحق المفروض كنت ثلاثة ما... طب إحنا عفت أنت تصدقنا؟ لا، ما المفروض لا، فأنت تشهد نفسك بالكفر برضو وتتوب، وإحنا نرجع مع بعض زي الأول ونقاتل معاوية. فالنبي سيدنا علي قال يعني بعد إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهادي معه وكذا وهجراتي وكذا وأشهد على نفسي بالكفر، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ما عملش كده، قالوا له خلاص نفاصل بينك وبيننا، إحنا ناخد شوية 12,000 واحد اعتذروا جيش سيدنا علي. فبقى بقى عندنا مشكلة الخارج دول الجماعة الأذكياء جدا دول و جيش معاوية ابن سفيان رضي الله عنه، والفكرة القسمة ان هي لم تحسم حتى الان، وسيدنا علي خلافته لسه معلقة، يعني ايه الناس كلها مبايعة الا الشام والخوارج. خلاص، فالناس قالوا له طب احنا نقاتل الخوارج؟ قال لا. قالوا طب هم كفار؟ قال لهم لا، لانه هم كفروا. قالوا اكفارهم؟ قال ابن الكفر فر. قالوا له طب منافقين؟ قال المنافق لا يذكر الله الا قليل. قال فمنهم؟ قال اخواننا بالامس بغوا علينا اليوم. يعني عشان كده سيدنا أبو حنيفة قال كان يقول ما كان يسرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا، فما كنا لنعلم قتال البغي. سيدنا علي عشان فقيه مجتهد لما قاتل عرفنا أحكام قتال البغي، إمتى يقاتل إمتى لا يقاتل، إمتى يكف عن الأسر إمتى التعاملات دي، كيف يعاهد مسلم كيف يقاتل مسلم كيف، فقال علمنا أحكام البغي. خلاص، حتى الأحناف في المتون الابتدائية للمذاهب دايما يحطوا في المتن الأول خالص الفقه الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والأركان يعني. فبعض المذاهب زي مثلا مذهب الحنفي المذهب الحنبلي يحطوا الجهاد، مذهب بداية العابد مثلا الأركان ويحطوا الجهاد، الأحناف الأركان وجهاد البغي يحطوا جهاد البغي القتال ما بين المسلمين، وكأن المسألة من كتر الفشو يقول لك المسلم يعرف يصلي ويحج وبرضه يشوف القتال لما يقع بالمسلمين يتصرف ازاي، الموضوع يبدو ايه شعف. في المتون الابتدائية للأحناف تجد فيها قتال البغي وتفصيل القتال الذي يقع بين المسلمين. فسيدنا علي بن ابي طالب كف عن الخارج، قال لم يقاتلهم، قال حتى يعني يتعرضوا للدماء، فقتلوا الناس، هم كفروا الناس جميعا بما فيهم سيدنا علي وسيدنا معاوية، فخاضوا في دماء الناس. فعزم علي بن ابي طالب ان يقاتلهم، هو برضه سيدنا علي من الناس اللي عندهم نصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يخرج الناس وصمهم كذا كذا، ومن يقاتلهم له كذا كذا من الاجر، بل هم يعني من خير الشهداء عند الله عز وجل لو قتلوهم، يعني لو خارجي ده قتلهم يعني يكون. فسيدنا علي بن ابي طالب يعني انحاز يعني تنحى عن اهل الشام وعزم على قتال الخارج الذي استحلوا دماء المسلمين وكفروهم وكذا. فلكن عبد الله بن عباس يعني اشار عليه ان يذهب اليه فيفاوضهم وكذا، فسيدنا عبد الله بن عباس ذهب اليهم فيعني جادلهم وكذا، فعاد معظم هؤلاء الخارج الى جيش علي بن ابي طالب، يعني هم كان اخذوا على بعض الاشياء التي كفروا بها علي بن ابي طالب. سيدنا عبد الله بن عباس راح نظرهم فقالوا له فعلا احنا كنا مخطئين وكذا، فعادوا الا 4000، هؤلاء ال 4000 قتلهم علي بن ابي طالب وقتلهم واستقر له الامر. الخارج لما راوا هذا الامر قالوا احنا ايه الامور دي، امور المسلمين لا تستقيم الا بقتل 3 انفار، برضو الانسان نبيه يعني ايه مميز، قالوا احنا نقتل علي بن ابي طالب ونقتل عمرو بن العاص ونقتل معاوية بن ابي سفيان، لو احنا قتلنا الثلاثة الفتنة هتخف، المسلمين يشوفوا لهم حد تاني وخلاص كده كويس. فواحد ايه يعني عمرو بن العاص هو اليد اليمنى لسيدنا معاوية، وهو يعني من اهل الدهاء والعقل وكذا، فلا ده يتزاح لانه كمان وطن له مصر،